وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد قراءة رسالة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. ووصل بنا الكلام في اللقاءات الماضية إلى قول الإمام وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد أي المسيح الدجال، وقول الإمام والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ووقفنا عند هذه النقطة وتكلمنا فيها بشيء من التفصيل وأتينا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص. وتكلمنا بالرد التفصيلي على قدر الاستطاعة على أهل الإرجاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. نعود إن شاء الله عودا حميدا إلى قراءة رسالة الإمام. يقول: ومن ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر قد أحل الله قتله. ده كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في مسألة ترك الصلاة. وكما تعلمون المعني بترك الصلاة أي الصلوات الخمس، سواء تركها تكاسلا أو عن عمد. والإجماع منعقد بين أهل العلم أن من ترك الصلاة جحودا لوجوبها فهو كافر. ومعنى كلمة جحود يعني إيه؟ أن يظهر بلسانه ما ليس فيه في قلبه، يعني هو عارف أن فيه صلاة ولكن قالك صلاة إيه فأنكرها. هذا لا ينزع بين أهل العلم فأنه إيه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. ولكن وقع النزاع بين العلماء في من ترك الصلاة ولم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة طوال حياته، هل يا ترى هذا يأخذ حكم الجاحد أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. فقول الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال الشريعة شيء تركه كفر إلا الصلاة، نتكلم عن هذا الأمر بشيء من التفصيل على قدر الاستطاعة مع الأخذ في الاعتبار أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كانت من اختلاف التضاد ولكن الأمر لا يتعدى فيها المذاكرة العلمية، فالقضية ليست بالهينة. إن مسألة حكم تارك الصلاة، اسمعوا هذا الكلام فهو متناول، ولكن قبل ما يحتاج الكتاب سأملي عليه. مسألة حكم تارك الصلاة من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا، والسبب في ذلك ورود النصوص في تكفير تارك الصلاة، فمن أهل العلم من حملها على التارك تكاسلا، ومن أهل العلم من حملها على من تركها جحودا. خذوا بالكم معي، مسألة التكاسل نفرغ بينها وبين العمد، الكلام ده غير مقبول. تكاسل أو عمد، هو معنى تكاسل يعني إيه؟ يعني مش قادر يقوم. معنى عمد يعني إيه؟ يعني ترك الصلاة. دي زي دي، ولكن احنا نجعل ترك الصلاة بلا جحود قسم، وترك الصلاة بجحود إيه قسم. هو ده الكلام المنضبط، واخد بالك؟ فمن ترك الصلاة جاحدا لا شك في كفره، واخد بالك؟ طب من ترك الصلاة تكاسلا أو عمدا، هو ده اللي إيه فيه الكلام بين أهل العلم. يقول: وطالب العلم والباحث المنصف لا بد أن يستعرض أدلة الطرفين وينظر فيها قبل الترجيح. وقبل سرد أدلة الطرفين في هذه المسألة الكبيرة لا بد من التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا يلزم من القول بتكفير تارك الصلاة تكاسلا من أن قائله قال بقول الخوارج، ولا يلزم من القول بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا من أنه مرجئي، لأن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من السلف. يبقى نحط أصل عشان نمشي عليه، واخد بالك؟ أقوام تبنوا القول بكفر تارك الصلاة، هل يا ترى هؤلاء القوم يطلق عليهم أنهم من الخوارج أو من أهل التكفير؟ الجواب لا، لأن النص الشرعي ورد بذلك صريحا وصحيحا، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر. الكفر هنا جه مصدر معرف بألف واللام، قال شيخ الإسلام هذا ليدل على الكفر الأكبر ولا يصرف إلى الكفر الأصغر، وخبر يبقى عندهم نص صريح صحيح. طيب القوم الذين قالوا بعدم كفره، وخبرك دلت عندهم نصوص شرعية أيضا دلت على عدم الكفر، معايا أخوانا كده؟ يبقى لا يقال عن هذا أنه خارجي، ولا يقال عن هذا أنه إيه؟ أنه إيه؟ مرجئي. أيضا هل يا ترى الذي قال بكفر تارك الصلاة يكفر من لم يكفر تارك الصلاة؟ أعيد تاني، عالم من العلماء وليكن الإمام المبجل قال بكفر تارك الصلاة، إن من ترك الصلاة كفر. طيب عالم آخر قال أن من ترك الصلاة لا يكفر، طبعا هنا إيه، جاحد ولا مش جاحد؟ ليس بجاحد. يبقى طيب هل الذي قال بالكفر يكفر من لم يكفر هذا؟ الجواب لا. طب كيف نصرف قاعدة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر باتفاق؟ ناقد من نواقض الإسلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الجواب أن هذا في الكفر المجمع عليه، أما الذي فيه خلاف لا. وضحت إخواننا الجزئية دي؟ سنقرأ كلام أهل العلم ونظرهم في هذه المسألة، والأمر إن شاء الله يا أخواننا أمر يعني مش هنقول بسيط، ولكن الخلاف فيه بين أهل العلم موجود ويحترم، معايا يا أخواننا كده؟ طيب أدلة الذين يرون تكفير تارك الصلاة تكاسلا، قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فاشترط الله لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. واضح النص؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تابوا أي من الشرك، أقاموا الصلاة إيتاءهم، أداء الزكاة إخراجهم، فإخوانكم في الدين. ومعلوم أن الأخوة هنا الأخوة الإيمانية ولا الأخوة النسبية؟ الأخوة الإيمانية. طيب أما الزكاة فمن العلماء من التزم ظاهر الآية، ومن العلماء من أخرج الزكاة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي لا يؤدي أو لا يؤتي الزكاة أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تاني النص واضح في ثلاث شروط. بعض أهل العلم بل الكثرة الغالبة أخرجوا الزكاة من الشرط. طب أخرجوا الزكاة ليه؟ بدليل، وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من آتاه الله عز وجل مالا ولم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه فيقول له أنا كنزك أنا مالك في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كويس؟ محل الشاهد من الحديث لو كان مانع الزكاة مقطوع بكفره ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إيه؟ إلى النار. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى من هذا النص أخرج العلماء إيتاء الزكاة من الشروط الثلاث. يتبقى معنا إقامة الصلاة والتوبة من الشرك. طيب من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن طرقها فقد كفر. النص الثاني اللي هو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تغافل فقد كفر، الاستدلال به مخدوش. معايا؟ مخدوش ليه؟ لأن كلمة كفر هنا كفر تحتمل الأمرين الأكبر والإيه والأصغر. مثال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة وهي حائض أو في دبرها فقد إيه كفر بما أنزل على إيه محمد. فالأمر هنا إيه محتمل. ولكن اللي ما فيش في احتمال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وزيبكم يا أخواننا، لذلك أنا ذكرت لكم مرة بس ذكرت عنوان وما أردت أن أركز عليه لأنه سيأتي في محله، ولعل هذا محله. أركان الإيمان اللي هي شعب الإيمان، أولها إيه وآخرها مظبوط كده؟ حديث أبي هريرة في الصحيح، أولها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. شعب الإيمان دي عدها العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وسبعون أو بضع وستون، واخد بالك؟ وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح بعدها ووزعها على القلب وعلى الايه وعلى وعلى اللسان وعلى الجوارح. طيب شعب الإيمان ده هي منها من إذا ترك ذهب الإيمان بالكلية، ومنها من إذا ترك لا يذهب الإيمان بالاتفاق مع أنه نقص الإيمان. معي أخوانا كده؟ يبقى شعب الإيمان في شعب منها اللي تترك يضيع الإيمان بالكلية، وفي شعب اللي تترك ينقص الإيمان وصاحبه ما خرج من الإيمان. مثال ذلك إماطة الأذى عن الطريق، شعبة منين؟ من شعب الإيمان، ركن من أركان الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان. فمن ترك هذه الشعبة لا يكفر باتفاق، ولكن ينقص الايه الايمان، ينقص الايمان بتاعه. نقص قد ايه الله اعلم، بس نقص. طيب شهادة ان لا اله الا الله شعبة ولا مش شعبة؟ مظبوط يا اخوانا، شعبة تقدر تقول عليها اكتر من كده. طيب ركن ولا مش ركن؟ جزء ولا مش جزء؟ فمن ترك شعبة الايمان ذهب الايه شعبة لا اله الا الله ذهب الايه العلماء بقى وضعوا ضابط بعد ان اتفقوا على هذين الشعبتين. عاوزين نحط ضابط بقى، واحد يقول لك ايه شهادة الا اله الا الله من تركها خلاص الايمان بتاعه ضاع. طيب مثلا يعني ايه صلة الرحم ينقص ايمانه؟ طيب امط الاذى على الطريق ينقص ايمانه؟ طب الصلاة ذهب ايمانه؟ طب الصوت ذهب ايمانه؟ انت جبت الكلام ده منين؟ وضع العلماء ضابط. ضابط ايه بقى؟ ما هي الشعب التي اذا تركت زال الايمان بالكلية، وما هي الشعب التي اذا تركت لم يزل الايمان مع الاعتراف بنقصانه. قالوا ايه بقى؟ كل شعبة لا يجوز فيها الانابة ولا البدل ولا القضاء، فمن تركها ذهب إيمانه بالكلية. معايا؟ معايا؟ تاني، كل شعبة لا يجوز فيها البدل. البدل أنا قلت لي الأول لا يجوز فيها الإنابة، مش تفرق الإنابة ولا البدل ولا القضاء، إذا ترك ذهب الإيمان بالكلية. فيها أنا بنيبك أنا بوكلك ماشي. كل شعبة لا يجوز فيها الإنابة، افتح قوس الوكالة، أو القضاء أو البدل، إذا تركها الرجل ذهب الإيمان بالكلية. وكل شعبة يجوز فيها القضاء أو البدل أو الإنابة لا يدخل بتركها. ايه معنى كلمة الانابة او القضاء او البدل؟ خليك معايا. شعبة الشهادتين، هل يجوز للانسان ان ينيب غيره ان ينطق بالشهادتين؟ يعني واحد عاوز كافر وعاوز يخش في الاسلام، فقال لك لو سمحت انا عاوز اخش في الاسلام بس ما عنديش شهادة اقول الكلمة، قولها بدلا مني ودي توكيل موثق في الشهر العقاري. واخد بالك ينفع الانفاع دي كويس يبقى يجوز فيها الايه الانابه والوكاله. طيب البدل ايه معنى البدل؟ بدل ما انطق بالشهادتين خدوا لكم 50,000 جنيه ودخلوني في الاسلام بس مش هنطق بالشهادتين يجوز ام لا يجوز؟ يجوز فيها البدل. طيب القضاء معنى كلمة القضاء أن يأتي بالعبادة بعد وقتها المحدد له. ما هو الوقت المحدد للنطق بالشهادتين ليدخل الإنسان في الإسلام؟ الجواب قبل أن يموت. واخد بالك؟ فهل ينفع بعد ما يموت يغض النطق بالشهادتين؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. يبقى أصبح العبادة دي لا يجوز فيها البدل ولا الإنابة ولا القضاء. يبقى إذا تركت ها ذهب الإيمان كله. واضحة يا أخوانا جد؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب نعم. ما احنا خدنا الشهادتين؟ أي نعم. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنجيب مثال حاضر أهو. معايا يا أخوانا كده؟ واضحة دي المثال ولا مش واضح؟ نريد أن نطبق هذا المثال على الصوم. على الإيه؟ الصوم. كويس؟ الصوم يجوز فيه الإنابة أم لا يجوز؟ واحد يقول له واحد صوم بدال صوم رمضان ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. كويس. يجوز فيه البدل أم لا يجوز؟ يجوز. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مظبوط كده؟ لحظة واحدة خلص كلام. يجوز فيه القضاء أم لا يجوز؟ يجوز. من مات وعليه صيام صام عنه إيه؟ وليه. واضحة؟ طيب الحج. الحج يجوز فيه الإنابة أم لا يجوز؟ يجوز. ده واحد أن يوكل واحد وهو حي ولا يجوز؟ متى؟ إذا كان مريضا لا يثبت على الراحل يجوز فيه الإنابة. يبقى خلاص يبقى من تركه. خد بالك كل ده بمعنى إيه؟ إن تركه إيه؟ عمدا أو تكاسلا مش فارقة معنا. أما الجحود موضوع منتهي. واضح يا إخوانا؟ تعال بقى نشوف الصلاة. نشوف الإيه؟ الصلاة. هل يجوز الإنابة في الصلاة؟ أحسنت. ولا ينفع؟ ينفع خلي واحد يصلي عني؟ كويس. طيب هل يجوز البدل؟ يا عم ما عادش بصلي الصلاة تعقد دي كل فريضة خد لك مني 1000 جنيه. ها ينفع ولا ما ينفعش؟ لا يجوز. هل يجوز القضاء؟ الخلاف جه من هنا. الخلاف جه من هنا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ تعرف لو ان الاجماع كان منعقد على جواز القضاء لكان الجمع منعقد على عدم الكفر، ولكن اختلفوا في القضاء. الراجح عدم الجواز، ده الراجح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن قول من أقوال أهل العلم وقول معتبر وله دليله بجواز القضاء. القضاء يعني إيه؟ فات الظهر وهو قاعد ماشي في الحملة الانتخابية الظهر والعصر، واخد بالك؟ فخلاص قالك إيه يصلهم فين؟ في العصر والمغرب، واخد بالك؟ جوزه بعض أهل العلم مع الإثم طبعا متحقق. عرفت منشأ الخلاف جه منين يا اخوانا؟ وضحت ولا ما وضحتش دي في مساله ايه؟ قضاء الايه؟ الصلاه الايه؟ الفائده. طيب. واما اقوال الصحابه فانها كثيره، رويت عن 16 صحابيا منهم عمر بن الخطاب، ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاه. ولهذا حكى الإجماع إسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري، فقال ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون إن تارك الصلاة كافر. كويس يا أخوانا؟ يبقى كم دليل دلوقتي على وجه ثلاث أدلة. أدلة منين؟ من القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب الزكاة خرجت ليه؟ يوجد الدليل. الأمر الثاني قول نبينا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الاستدلال هنا مخدوش ولا سليم؟ مخدوش. الصواب بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الدليل الثالث اللي هو الإجماع. طيب قال أدلة الذين لا يرون تكفير تارك الصلاة. قال الإمام ابن القيم في كتابه القيم حكم تارك الصلاة: الذين لا يكفرونه بتركها قالوا قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيها فلا نخرجه عنه إلا بيقين. إلا إيه؟ بيقين. طيب ما اليقين موجود اللي هو إيه؟ الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة والإجماع، واخد بالك؟ طيب قالوا وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. ده في الصحيحين. برضو الحديث الاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم، لأن أقصاها نقول يا أخوانا أن هذه الأشياء سبب لدخول الجنة. يتبقى عندنا الإيه؟ الشرط والإيه؟ والمانع. ما تنسوش ديت، مش احنا قلنا الحكم الشرعي إذا وجد سببه لا يتحقق إلا باستفاء شروط وانتفاء الموانع. طيب ونقول هنا في مانع اللي هو إيه؟ أن يكون من أهل الصلاة، جبناها من النصوص الثانية. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله: أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق على صحة. برضو نفس الكلام باستفاء الشروط والإيه وانتفاء الموانع. وعن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته من قال إلى الله خلصا من قلبه. وروى الإمام معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وآمنوا، والذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق كيكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم لإخوانهم الذين أدخلوا النار. قالوا: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تغش الوجه. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجون منها بشرا كثيرا. فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا من كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا. حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد: فمن لم يصدر بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: ثم يعودون فيتكلمون يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا. قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار أو قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قد احترقوا حتى صاروا حمما. فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة. فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتم عتقاء الله من النار. فيدخلون الجنة. إلى نهاية الحديث. الحديث ده احنا ردنا عليه ولا لا؟ ولا نسيته؟ الله يبارك لكم، ما تنسوش الرد عليه. قلنا: لم يعمل خيرا قط اللي هي ايه؟ على وجه الايه؟ التمام والكمال. طيب قال الحافظ ابن حجر: ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث، ومنها حديث أنس اللي هو في الشفاعة التي ذكرناها. قال الحافظ: لكنه يحمل على أنه يخرج القبض العموم قوله لم يعملوا خيرا قط، وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد، يعني هذا الحديث. وقد فات الحافظ أن في الحديث نفسه تعقبا على ابن أبي جمرة من وجه آخر، وهو أن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه، وهذا ظاهر جدا لا يخفى. ده كله يا أخوانا كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو كما تعلمون يرى بعدم كفر تارك الصلاة. ولكن هنا مسألة ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله وممكن تريح الجميع، وهو إن الشيخ الألباني تكلم بكلام أنا أحفظه ولكن ما أدري سأجده هنا أم لا، وذكره الشيخ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها. قال: ويستحيل أن يؤتى برجل لم يركع لله ركعة وحمل إلى ولي الأمر فأمره ولي الأمر بالصلاة وإلا يقتل فأصر على القتل، لا يشك أحد في كفره كفر أكبر مخرج عن الله. واضح يا أخوانا الجزية دي؟ يبقى ممكن نخلص، وهذا الذي أعتقده أنا وأدين الله به. من ترك الصلاة كلية فلم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة فلا شك في كفره عندي. واحد طول عمره 60-70 سنة لم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة ومات على ذلك، لا شك في كفره. أما من تركها شيئا وصلاها شيئا فهذا خلاف بين أهل العلم، والله عز وجل أعلم بالصواب. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ اي نعم. لا، الحكم عليه في نهاية عمره. لا، خليك معايا. إقامة الحجة شيء وحكم عامة الناس عليه شيء آخر. يعني بمعنى إيه؟ أنت قاعد في بلد معين وسمعت فلان الفلاني مات، وأنت عندك معلومات يقينية أنه ما ركع لله ركعة، هذا كافر، فلا يحل لك الصلاة عليه إلى غيره. أما هو في حياته لعل الله يتدركه بتوبة، دي مسألة بالنسبة عامة الناس. أما ولي الأمر فلولي الأمر ماله أن يقوم عليه الحجة ويفعل به ما يشاء، ده ولي أمر، وله أن يعذره ويحمله على أمر الله قصرا. واضح يا إخواننا فرق بين المسألتين الاثنين معايا يا إخواننا كده؟ يعني معلش لا أريد أن نفتح النقاش بحيث ننتهي منين؟ من كلام الإمام. طيب، هنا قال الشوكاني في نيل الأوطار: إن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغ فيها وجوب الصلاة، وإن كان تركه لا تكاسلا مع اعتقاده ولوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك. فذهب جماهير العلم من أهل السلف والخلف كمالك والشافعي إلى أنه يكفر بل يفسق. انظر ماله، لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدا. وهبلك يبقى معناها ما يتركش هكذا، يعني ترك الصلاة يترك هكذا كما يظن الناس أبدا، لولي الأمر أن يستدعيه ويعذره. وده يا إخواننا دايما بعض إخواننا ما بيقرأ مثل هذا الكلام بيبدأ يجد شيء من التباين بين ما يقرأه والواقع، وده كله رجع لإيه؟ لعدم استقامة أولياء الأمور على الشرع. بيترتب عليه هنا ذلك إيه؟ تباين في الكلام، يقول يجب أن يفعل كذا وكذا وكذا، يجي يبص الواقع، يلاقي الواقع غير كده، يصدم ولكن راعي حينما نتكلم يكون كلامنا على أساس أن شرع الله عز وجل محكم في كل مناحي الحياة، وأن أولياء الأمور مستقيمون على الشرع ويحملون الناس على الشرع. أما غير ذلك في قضية إيه تختلف من واقع لواقع. يقول: وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال ابن المبارك وإسحاق الضرهوي، وهو وجه لبعض الشافعية. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعذب ويحبس حتى يصلي. قال الذين يرون تكفير تارك الصلاة إلى قسمين: يكفر بمجرد ترك الفريضة، لا يكفر إلا من ترك الصلاة دائما ولم يصلي لله صلاة واحدة. ده يا أخوانا تقريبا على وجه الاختصار كلام أهل العلم في مسألة ترك الصلاة. والسلام في دين الله لا يعادلها شيء، ولكن كما قلت لكم مسألة إن رجل يظل طوال عمره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، هذا لا شك أن ليس في قلبه شيء من الإيمان حمله على السجود لله عز وجل. يقول الإمام أحمد: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير بن عبد العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، كلهم للخلافة. يقصد بذلك الإمام لما مات عمر بن الخطاب واستخلف وجعل الخلافة في هؤلاء القوم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول: وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهر أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه له الصحب على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ده معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، واخد بالك؟ فمن اعتقد غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة. واخدين بالك يا أخوانا؟ وهذا أصل واحد خالف فيه فرقة ضالة، طعنوا في الصحابة، حكم أهل العلم على أنهم من الفرق الضالة من 72 الهالكة لمخالفتهم في أصل واحد. أما أهل السنة والجماعة فهذا هو معتقدهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته فقال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وقال: ونحب آل البيت ونتولاهم، ولا نعتقد بعصمة أحد منهم. لذلك تجد أن أهل السنة والجماعة بمعتقد الصحابة وسط بين فرقتين ضالتين، بين من أثبتوا العصمة لبعض الصحابة وبين من كفروا الصحابة، هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. أما أهل السنة والجماعة فهداهم ربنا عز وجل لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. لذلك نقول: كيف يرق قلبك وتنسجم مع شخص أنت تعتقد أن أبا بكر أفضل الخليقة بعد بعثة نبينا بعد نبينا، وآخر يعتقد أنه كافر؟ تيجي ازاي؟ انتوا معايا كده؟ يعني كيف احنا بنعتقد ان افضل الناس بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق جميعهم بعد نبينا ابو بكر الصديق؟ هو قال لك لا، ده انا بعتبره كافر. كيف يكون بينك وبينه وئام في العقيدة او محبة في القلب؟ يستحيل. ده لو حدث هذا في قلبك، واخد بالك، ده كده قضية كبيرة جدا يجب عليك ان تراجع ايمانك فيه. يقول هنا الشارح: وردت في فضائل أبي بكر الصديق الكثير من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. طبعا هنا أنوه إلى كتاب فضائل الصحابة في صحيحي البخاري ومسلم، تقرأ فيه تجد بغيتك وهو المعتقد الصحيح، ولا تلتفت لمن قال بغير ذلك. قال أهل العلم: فأبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، ونص أو جاء ما يشبه النص على خلافته، من تقدمه للإمام وتقديمه لأمور كثيرة كلها إرهاصات وإشارات إلى أن يختاره المسلمون بعد، ثم اجتمعت الأمة على أبي بكر الصديق. لذلك لعلكم تذكرون لما اجتمع الحي من الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء الخبر إلى أبي بكر الصديق: انهض هؤلاء القوم. فذهب أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وتشاوروا فيما بينهم، ووقع ما يشبه النزاع، ولكن شتان بين نزاع ولا يشك أحد في النية الصالحة لعلو الإسلام ونشر راية الإسلام، وبين نزاع لمصالح ولأهواء. فلما اشتد النزاع بينهم قال رجل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال صديق الأمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش. خلاص إن حسم النزاع ولم يتكلم أحد بعد أن سمع النص. الأئمة من قريش، خلاص. وأبو بكر صادق فيما قال: وأنت من قريش، خلاص. ما الأئمة من قريش. ثم قال أبو بكر: اختاروا أحد الرجلين، إما أبا عبيدة بن الجراح وإما عمر بن الخطاب، دول اللي أنا بختار لهم، اختار أي واحد منهم. يبقى عمر رشح نفسه وزور شهادة الجيش وزور شهادة محو الأمية، واخد بالك. أبو عبيدة رشح نفسه ما حصلش، ده الذي حملهم على الأمر أبو بكر الصديق، اختار أحد هذين الرجل، إما أبو عبيدة وإما عمر. فقال عمر كلمته المشهورة: لأن أقدم فتضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على أقوام فيهم أبو بكر. أبسط يده لأبايعه، وبسط يده وتمت البيعة، وأجمع المسلمون على خلافته وعلى إمامته. لم يخالف في ذلك إلا من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه من أهل البدعة. ده المعتقد بتاعك، اللي يخالف في ذلك ليس من أهل السنة أبدا بأي حال من الأحوال. وكذلك عمر بن الخطاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني الخلفاء، واحد المبشرين بالجنه، واحد البكائين، واحد الزهاد، وهو الذي فتح الله على يديه مشارق الارض ومغاربها، فاتم ما ابتداه سلفه ابو بكر، وفضائله اجل من ان تحصى. اخواننا معتقد اياك ثم اياك ان يرق قلبك لمن خالفك في هذا المعتقد، واخد بالك. وذو النورين عثمان بن عفان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين، والذي أكمل الله به الفتوحات العظيمة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه حيث تألب عليه المنافقون وقاتلوه قتلهم الله. ده ما ذكره الإمام المبدل أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ونور الله قبره. طيب، يقول الكلمة اللي هنقف عليها: والسمع والطاعة للأئمة ولأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. سنقف على هذا الأمر ونتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل، ونهمس في أذني من يتصدقون بأن الإمام أحمد أهل من إمام أهل السنة والجماعة أن يتقوا الله ربهم ويتمسكوا بكلام الإمام، خاصة أنه أردفه بالدليل الشرعي. أما أن تكون شقشقة دون التزام فهذه ما عهدناها إلا من أخزم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: سمعت بعض الدعاة يقول من ترك صلاة واحدة عامدا متكاسلا كفر بإجماع المسلمين. هذا أخطأ خطأ بين في هذا الكلام. رجل يبلغ من العمر 60 عاما وهو لا يصلي إلا الجمعة فقط، هل إذا مات يصلى عليه أم لا؟ الذي أراه والعلم عند الله هذا لا يصلى عليه من قبل أهل العلم ولا من طلبة العلم حتى يكون زجرا لمن يقع في هذا. يقول: إذا كان الرجل يكفر بترك الصلاة فما هو الترك الذي يسمى به الرجل تاركا على قول من قال بكفر تارك الصلاة؟ السؤال ده مهم. هنا يا أخي الفاضل بيبقى دايما الحكم للغلبة. الحكم إيه؟ للغلبة. الغلبة يعني بننظر إلى أكثر أحواله، تارك أم مصلي. مثال ذلك من لم يصلي إلا الجمعة فقط، هذا تارك. طب بيصلي مثلا إيه؟ الظهر والعصر وترك بقية الثلاثة، يبقى تارك. الغلبة للترك أو الحكم للغلبة، فإن كان غالب أحيانه يترك فهو تارك، غالب أحيانه يصلي فليس بتارك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: مات ولم يصلي في آخر عمره فإذا دعانا لغسله والصلاة عليه. يعني هو ترك الصلاة في آخر عمره ليه؟ مجاز كان مريض وجاهل، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة لك أن تذهب وتصلي عليه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.